بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الكلام في المجمل والمبين، باب ذكر وجوه المبين. فقال: فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد. عندي لفظ ومعنى، عندي لفظ ومعنى، والمراد هو المعنى. فإذا كان اللفظ يستقل بنفسه في إفادة معناه لا يحتاج إلى غيره، فهذا اللفظ يقال له لفظ مبين. يبقى اللفظ الذي يدل على معناه ولا يحتاج في الكشف عن هذا المعنى إلى غيره هو لفظ مبين. قال: ولا يفتقر في معرفة المراد، اللي هو المعنى، ولا يفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره. هذا يسمى مبينا، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، فالنص كل لفظ دل على حكم بصريح على وجه لا احتمال فيه. الآن الشيخ يقسم اللفظ تقسيم عام، فيقول: اللفظ ينقسم إلى مجمل ومبين، ثم يأتي لهذا المبين فيقول: هذا المبين على ضربين، مبين من جهة نطقه ومبين من جهة مفهومه. ثم يأتي للقسم الأول اللي هو المبين من جهة نطقه، يقول: هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر وعام، نص وظاهر وعام. فبدأ في القسم الأول أو في النوع الأول الذي هو النص. يبقى نستحضر هذه الصورة: المبين هو كل كلام استقل بنفسه في إفادة معناه ولم يحتج إلى غيره، وهو ينقسم إلى قسمين: مبين من جهة نطقه ومبين من جهة مفهومه. والمبين من جهة نطقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر وعام. فالقسم الأول هو النص، تعريفه أن لكل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. كل لفظ دل على الحكم بصريحه، ممكن نقدر ونقول بصريح نطقه، لأنه قسم ماذا؟ قسم المبين من جهة النطق إلى نص. يبقى هو بصريح نطقه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، هو بصريح نطقه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره. يبقى هو اسمه إيه؟ هذا اللفظ يسمى بماذا؟ يصلح عليه بأنه نص. وذلك مثل قوله: محمد رسول الله. لفظ محمد لا يحتمل أن يكون زيد، ولفظ الرسول لا يحتمل أن يكون مدعي الرسالة بلا حق، واضح؟ محمد لا يحتمل إلا معناه، ورسول الله لا يحتمل إلا معناه. وكقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هذا نهي، هذا إيه؟ نهي. هل عندك تردد في حمل هذا الكلام على معنى النهي؟ لا يوجد تردد في حمل هذا الكلام على النهي، ماشي. ومعنى الزنا لا اشتباه فيه، يبقى لا اشتباه فيما دلت عليه له، ولا اشتباه فيما دل عليه لفظه الزنا، فلا دلت على النهي ولا احتمال لشيء آخر غير النهي. ولفظ الزنا دل على معناه ولم يحتمل غيره معناه. طيب، في حمل هذا الكلام على التحريم يحتمل ولا لا يحتمل؟ يعني أنا ذكرت معنى النهي ولم أذكر معنى التحريم. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا بالنسبة إلى النهي، هذا اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى لا يحتمل غيره، ولفظ الزنا بالنسبة إلى معناه لا يحتمل غيره. لكن لا تقربوا بالنسبة إلى التحريم. من جهة اللفظ يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، لأن لا تفعلوا مستخدمة في التحريم ومستعملة في الكراهة. لكن امتنع حمل اللفظ على معنى الكراهة بدلالة الإجماع، فهذا بدليل من خارج. يبقى لا تقربوا نص في النهي ظاهر في التحريم، مش الظاهر هو الذي يحتمل، بحيث يكون الاحتمال الآخر احتمال مرجوح. فالكراهة هنا محتملة لكنها احتمال إيه؟ احتمال مرجوح. هذا من جهة اللفظ، لكن قام الإجماع وانعقد الإجماع على انتفاء معنى الكراهة وثبوت معنى التحريم. بس أنا الآن لا أنظر إلى الدليل الخارجي، أنا أنظر إلى ذات الكلام. يبقى بالنظر إلى ذات الكلام، هذا الكلام هل يحتمل غير النهي؟ هل يحتمل التهديد مثلا؟ لا يحتمل إلا النهي. فهو في النهي نص وفي التحريم ظاهر يحتمل الكراهة من جهة اللفظ. طب وإن امتنع حمل اللفظ على الكراهة فبدليل من خارج اللي هو الإجماع. كده واضح؟ طب والزنا نص في معناه ولا يحتمل غيره معناه. قال طب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لفظ لا تقتلوا نص في ماذا؟ في النهي. ظاهر في ماذا؟ لأنه من جهة اللفظ يحتمل الكراهة، وإن امتنع حمل اللفظ على الكراهة لدليل الإجماع. بس أنا لا أنظر إلى الدليل الخارجي، أنا أنظر إلى ذات اللفظ، لا أنظر إلى الدليل الخارجي. لماذا لا أنظر إلى الدليل الخارجي؟ لأنه في تعريف المبين قال هو كل كلام استقل بنفسه في إفادة معناه ولم يحتج إلى دليل من خارج. نفي معنى الكراهة معنى المرجوح، ونفيه يحتاج إلى دليل من خارج. متضح؟ يبقى الحكم على اللفظ بأنه نص أو ظاهر منظور فيه إلى إيه؟ إلى ذات الكلام، وليس منظور فيه إلى الدليل الخارجي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. في كل 5، هل عندك اشتباه في لفظ الخمس؟ لفظ الخمس يدل على معناه قطعا ولا يحتمل غيره، إذن هو في هذا المعنى نص. ولفظ الشاة لا يحتمل معنى الإبل ولا معنى البقر ولا معنى الغنم، معذرة، لا يحتمل معنى البقر ولا معنى الإبل، فهو في معناه نص. وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام. ويبقى أنت تفهم كده أن النص أسماء الأشخاص من قبيل النص، وأسماء الأعداد من قبيل النص، أسماء الأشخاص وأسماء الإيه؟ الأعداد. فصل. وأما الظاهر وهذا هو القسم الثاني من ماذا؟ من اللفظ المبين بنطقه، ينقسم إلى ظاهر ونص وعام. فالقسم الثاني هو الظاهر، فقال كل لفظ احتمل أمرين وهو في أحدهما أظهر. أنا عندي لهذا اللفظ يحتمل احتمالين، هذا اللفظ يحتمل احتمالين، أحدهما أرجح من الآخر. فإن حملناه على الأرجح فهو بالنسبة إلى المعنى الأرجح يسمى هو ظاهر بالنسبة إلى المعنى الأرجح. طب بالنسبة إلى المعنى المرجوح يسمى مؤولا. يبقى اللفظ بالنسبة إلى هو يحتمل احتمالين، أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. هذا اللفظ ظاهر بالنسبة إلى الراجح، مؤول بالنسبة إلى المرجوح. كل لفظ احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر، فهو بالنسبة إلى هذا الأظهر ظاهر، هو في أحد المعنيين أظهر وأرجح، هو بالنسبة إلى هذا المعنى ظاهر وبالنسبة إلى غيره مؤول. قال لك الأمر والنهي، الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، واحتماله للوجوب أرجح وأظهر. فإذا حملنا هذا اللفظ على الوجوب نقول هذا اللفظ بالنسبة إلى الوجوب ظاهر وبالنسبة إلى الندب مؤول. والنهي كذلك يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، فهذا اللفظ بالنسبة إلى التحريم ظاهر وبالنسبة إلى الكراهة مؤول. وده يثبت لك اللي احنا لما جينا نتكلم على تقرب الزنا لم نجعلها نصا في ماذا؟ في التحريم، جعلناها نص في النهي. هذا نهي وليس بأمر، هي نص في النهي وليس نص في التحريم. دائما يكون نصا أي ظاهرا في التحريم ومؤولا في الكراهة، ممكن بالعكس بناء على قولك بأن النهي حقيقة في التحريم، يبقى إذا حملته على قيد التحريم لابد أن تحمله بدليل. أنت تقول أنه حقيقة في التحريم وهذا هو ظاهره، فإذا صرفت هذا اللفظ عن ظاهره بدليل إلى المعنى الذي هو غير ظاهر اللي هو المعنى المرجوح، هذا ينطبق عليه حد التأويل. حد التأويل هو إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره لدليل. الكراهة لا تكون إيه؟ ظاهرة. لا تكون ظاهرة، لا تكون ظاهرة بنفسها، تكون ظاهرة بالدليل. ماشي، ده هذا بناء على قولك أن النهي حقيقة في التحريم. لو أنت مثلا محل خلاف، لو أنت تقول مثلا النهي حقيقة في التحريم حقيقة في الكراهة، يبقى اللفظ يحتمل المعنيين على حد سواء ويخرج من قبيل من حد الايه، من حد الظاهر ويدخل في حد الاشتراك المشترك. طيب قال والنهي وغير ذلك من انواع الخطاب الموضوعه للمعاني المخصوصه المحتمله لغيرها. طب كيف تفهم هذه العباره؟ هذا اللفظ له معنى حقيقي ويحتمل معنى مجازي، فحمله على الحقيقه ظاهر وحمله على المجازي مؤول. وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة لمعاني مخصوصة، فهي بالنسبة إلى هذه المعاني المخصوصة حقيقة، وهي بالنسبة إلى هذه المعاني المخصوصة ظاهرة المحتملة لغيرها، فاستعمالها في الغير أو حملها على الغير يكون من قبيل التأويل، وهذا اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى الآخر مؤول. طيب احنا كنا اللفظ المبين باعتبار نطقه ينقسم الى ظاهر ونص وعام، تكلمنا على الظاهر والنص، ويبقى الكلام على العام. فقال والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا. العموم سبق لنا شرحه، وقلت ان كل لفظ عم شيئين لان ما لا يعم شيئين بل يعم الشيء الواحد يكون خاصا، ولا نقول عم نقول شاملا. الشيء الذي لا يصدق الا على الشيء الواحد يسمى ايه؟ يسمى خاصا. يبقى العام لابد ان يكون شاملا لمتعدد، اقل المتعدد شيئان، بس لابد ان يكون هذا اللفظ شامل للشيئين وقابلا وقابلا لان يتناول اكثر من ذلك، فهو يتناول شيئين وصالح لأن يتناول ما زاد على الاثنين. من غير محصور. وهذه كنا قبل ذلك أنها تساوي كلمة فصاعدا تساوي من غير حصر. ماشي؟ لفظ المشركين كما قلنا يتناول الرجلين والثلاثة. يتناول الثلاثة من المشركين وهو قابل أن يتناول أكثر من ذلك، فلو وجد 100 شملهم ولو وجد 1000 شملهم. كل لفظ عم شيئين كل لفظ عم شيئين فصاعدا. وصاعدا هذه حال تعرب على أنها حال، صاعدا تعرب على أنها حال. وتقدير الكلام كل لفظ عم شيئين حالة كون هذا اللفظ صاعدا في تناوله لمذات، كل لفظ عم شيئين حالة كون هذا اللفظ صاعدا في تناوله لمذات، كلما وجد زائد قبيلة، كلما وجد زائد قبيلة وتناوله. كقوله تعالى فاقتلوا المشركين، قلت يتناول الثلاثة، طب ولو صاروا أربعة تناولهم، إذا أقل الجمع اثنين يبقى هو يتناول الشيئين، إذا كنا أقل الجمع ثلاثة يتناول الثلاثة. وطيب ولو زادوا ثلاثة، فزادوا عن الثلاثة فصاروا مئة قبيلهم وتناولهم، وكذلك صاعدا ما صعد. شيخا لو قلت اقتلوا المشركين مع أنني أعلم أنه لا يوجد إلا مشركين، إلا إيه؟ أنه لا يوجد إلا مشركين. ما هو السؤال؟ هل هو يعد من حقيقة أم جد؟ هو يعد من باب العموم، يعد طبعا من باب العموم. لا، ليس العبرة بالذي يتناوله اللفظ، ليس العبرة بعدد الأفراد، العبرة بصلاحية اللفظ للتناول. يعني لفظ المشركين الحواقع أنه لا يوجد من المشركين إلا شخصين يتناولهم، بس ليس المنظور في الأفراد المندرجة تحت اللفظ، المنظور هل هذا اللفظ صالح يتناوله هذين وصالح لأن يقبل غيرهم. إذا تحققت هذه الصلاحية فهو عام. وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية محمولة على العموم، فيقطع كل إيه؟ كل سارق وسارقة. فلو لم يوجد من السارقين إلا واحد، إلا واحد أو اثنين قبيلهم. طب وهل هو قابل لما زاد؟ قابل لما زاد. العام الذي أريد به، ما هذا وارد في اللغة، بس هذا استعمال مجازي. يعني احنا يبقى في العام الذي أريد به الخاص الذين قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود الأشجعي، ماشي. أم يحسدون الناس، بعضهم يقول أي محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود أم يحسدون، الكلام على اليهود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أي أم يحسدون محمدا على ما أتاه الله من فضله. فالناس الذي أريد به نعيم بن مسعود الأشجعي والناس الذي أريد محمد صلى الله عليه وسلم هو من جهة الوضع عام، لأنه لفظ وضع ليتناول متعددا، ليتناول اثنين فصاعدا، لكن لم يستعمل إلا في إيه؟ إلا في خاص في هذا الموضع. يبقى هذا من قبيل اللفظ الذي وضع لمعنى واستعمل في غيره، فهو يصدق عليه حد المجاز. طيب الآن السؤال الموجه إليك، هذا العام الذي أريد به الخاص عام ولا خاص؟ ومن جهة اللفظ ومن جهة المعنى خاص، بس انتهت القضية. هو من جهة اللفظ والوضع عام، ومن جهة المعنى المقصود منه خاص. من جهة المعنى لا يتناول إلا شخصا واحدا، ومن جهة اللفظ يشمل كل ما يصلح له. طيب اقرأ كده. قال فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد منه، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. كيف أفهم هذا الكلام؟ أنت قلت لي في القسم الأول محمد رسول الله، هل أحتج أقول لك ما الدليل على أن المقصود بمحمد ليس زيد؟ ما الدليل على أن محمد هذا ليس مقصودا به زيد؟ هل يرد هذا؟ يبقى محمد نص في معناه فيحمل على المعنى ولا يحتاج في هذا الحمل إلى دليل. طب بالنسبة لمثال الظاهر، مثال الظاهر لما عندما حملت الأمر على الوجوب، هل يمكن أن أقول ما الدليل على حمل هذا الأمر للوجوب؟ إيه؟ لا لا يمكن، هو ظاهر في الوجوب، هو ظاهر في الوجوب، الظاهر يحمل على معناه ولا يحتاج في هذا الحمل إلى قرينة. يبقى إذا حملت الأمر على الوجوب لا تسأل عن السبب، وإذا حملت النص على معناه لا تسأل عن السبب، لأن هو نص في هذا المعنى فأحمله على معناه، وهذا ظاهر في هذا المعنى أحمله على المعنى الظاهر، وهذا عام أنا لا أسأل لماذا حملت اللفظ العام على العموم، هو وضع لإفادة هذا المعنى وهو ظاهر في هذا المعنى، هو وضع لهذا المعنى فاستعماله فيه لا يحتاج إلى دليل. واضح هذا الكلام؟ لا يحتاج إلى قرينة. يبقى حمل النص على معناه لا يحتاج إلى قرينة، وحمل الظاهر على معناه اللي هو المعنى الراجح لا يحتاج إلى قرينة، وحمل العام على العموم لا يحتاج إلى قرينة. طب وأي شيء يحتاج إلى قرينة؟ إذا حملت هذه الألفاظ على خلاف المعنى المتبادر. إذا طبعا النص لا يمكن حمله على خلاف معناه ولا يحتمل إلا واحدا، الكلام في الظاهر وفي الإيه وفي العام. إذا حملت الظاهر على المعنى المرجوح فحملت الأمر على الندب، حملت التحريم على الكراهة، أقول لك لماذا حملت اللفظ على خلاف ظاهره؟ فتقول لأجل القرينة التي تدل على كذا. طيب ولماذا حملت هذا العام على معنى خاص؟ هنا أسأل عن السبب فتقول لأجل الدليل المخصص. يبقى أولا حمله على معناه لا يحتاج إلى قرينة، لكن حمله على خلاف المعنى المتبادر يحتاج إلى قرينة. طيب هنا عايز أريد نحدد المصطلحات. العام الذي أريد به معنى خاص، والظاهر الذي أريد به خلاف ظاهره، يسمى ماذا؟ يسمى مجملا؟ ولا يسمى ماذا؟ يسمى مبين، لأن الشيخ ذكره في قسم المبين لم يذكره في قسم المجمل. يسمى مبينا أريد به خلاف ظاهره، مبين أريد به خلاف ظاهره، عام ظاهره العموم وأريد به الخصوص، ظاهر لم يحمل على هذا المعنى الظاهر وحمل على خلافه، يبقى يسمى مبين حمل على خلاف ظاهره. وحمله على خلاف ظاهره يحتاج إلى دليل وقرينة. طب وحمله على ظاهره لا يحتاج. قال الشيخ فهذه كلها تعود، فهذه كلها تعود على ماذا؟ على النص والظاهر والعام. فهذه أي النص والظاهر والعام كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره. النص يحمل على ما دل عليه نصا، والظاهر يحمل على ما دل عليه ظاهرا، والعام يحمل على عمومه، وحملها على هذه المعاني لا يفتقر إلى غير هذا النص، وإنما يفتقر إلى غيره هذا اللفظ، يفتقر إلى دليل آخر عندما نحمله إيه؟ في معرفة ما ليس بمراد به، يعني إذا أريد به خلاف ظاهره، إذا أريد به خلاف ظاهره. طيب لابد أن تقدر كلمة في هذا السياق حتى يتضح، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به ظاهرا بل مرادا منه غير ظاهر. ماشي كده المعنى متضح صح؟ إذا أريد به خلاف ظاهره يحتاج إلى قرين، وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به ظاهرا بل ما هو مراد ولكنه خلاف الظاهر. الكلام فيه إشكال؟ النفي هنا متجه إلى ماذا؟ هذا الكلام مطلق لابد من تقييده، لو حملنا النفي على إطلاقه. وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به، يبقى ليس له معنى أصلا، مش المراد معناه المعنى، وإنما يفتقر في معرفة ما ليس فيما ليس بمراد به. هو ليس المقصود نفي مطلق المعنى، المقصود هو إيه؟ نفي المعنى الظاهر، هو يحتاج إلى قرينة إذا لم يحمل على المعنى الظاهر، إن حمل على خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. قدر هذا الكلام سأتضح لك. وإنما يفتخر إلى غيره في معرفة ما ليس بمراد به ظاهرا بل مراد به خلاف الظاهر، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع عندما تستدل بالظاهر وتستدل بالنص وتحمله على معناه، هذا يصلح أن يكون حجة، أن تستدل بالنص وتثبت الحكم فيما دل عليه الكلام نصا وتثبت الحكم فيما دل عليه الكلام ظاهرا، هذا حجة ويحتج به. يبقى إذا احتججت على التحريم بالنهي يصح الاحتجاج، إذا احتججت على الوجوب بالأمر يصح الاحتجاج، وهذا من قبيل الاحتجاج بالظاهر. إن احتججت بأن الشاة متعينة في خمس من الإبل لقوله في خمس من الإبل شاة، هذا الاحتجاج مقبول لأنك تحتج بالنص فيما دل عليه. إذا احتججت إذا حملت اللفظ على عمومه وأثبتت الحكم في جميع أفراد العام، هذا الاحتجاج بالعام، الاحتجاج بالعام في إثبات الحكم في كل أفراده، هذا الاحتجاج احتجاج مقبول. يبقى فيحتج، فيصح الاحتجاج بالنص على معناه، والاحتجاج بالظاهر على معناه، والاحتجاج بالعام على معناه. في إشكال في هذا الكلام؟ ويدخل في عبارته ما خالف الظاهر أو ما فصل عنه يصح الاحتجاج بهما؟ لا يدخل، لكن تتميم للكلام نقول إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره لدليل معتبر فحمله على خلاف ظاهره لأجل الدليل المعتبر مقبول. ماشي؟ يبقى يصح الاحتجاج بالمؤول، نحن قلنا يصح الاحتجاج بالنص ويصح الاحتجاج بالظاهر ويصح الاحتجاج بالإيه؟ بالعموم، والمؤول لا يدخل معنا لأنه ليس من قسم الظاهر، ليس من قسم الإيه؟ المبين بنطقه. لكن تتم للكلام وسيأتي الكلام عنه أن المؤول حجة ويصح الاحتجاج به إذا كان هذا لدليل معتبر، لدليل معتبر يترجح به خلاف الظاهر على الظاهر، يترجح به خلاف الظاهر على الظاهر. فبنكمل الكلام. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. القضية هي عندي الآن في العام، هل العام بعد التخصيص حجة فيما بقي من الأفراد؟ على قول الجمهور نعم، وعلى قول الشيخ أبي إسحاق نعم، وهو متناول لما بقي من الأفراد ظاهرا، فالاحتجاج به من قبيل الاحتجاج بالظاهر على معناه. قال اقتلوا المشركين وخرج بعضهم بدليل، ما بقي يتناوله اللفظ ظاهرا، فالاحتجاج بالعام على هذا الباقي احتجاج باللفظ على ظاهره، على المعنى الظاهر الراجح، يبقى هو حجة فيما بقي من الأفراد، لأن هذا اللفظ يتناول ما بقي من الأفراد يتناوله تناولا ظاهرا، فهو ليس بمجمل بل هو من قبيل الظاهر، هو من العام فيما بقي من الأفراد ظاهر وليس بمجمل. هذا قول من الجمهور وفيهم الشيخ أبو إسحاق. هذا بمعنى يتناول حقيقة وظاهرا بمعنى واحد، يعني ممكن سواء كنا يتناوله حقيقة أو يتناوله مجازا، على هل هذا التناول هو الظاهر ولا خلاف الظاهر؟ هل عندك إشكال في الحمل على ظاهره؟ ماشي، وربما يتأكد هذا بما لو جعلناه حقيقة فيما بقي من الأفراد، يتأكد هذا؟ ماشي، يعني ممكن تقول هذا، تقول العام فيما بقي من الأفراد حقيقة، فحمله فالاحتجاج به فيما بقي من الأفراد احتجاج بالحقيقة واحتجاج بالمعنى، استعمال اللفظ في معناه الظاهر، استعمال اللفظ في معناه الظاهر، فهو من قبيل الظاهر وليس من قبيل المجمل، يمكن أن نقول هذا. طيب القضية الآن في أبو ثور وإيه وعيسى بن أبان، هو يقول العام فيما بقي من الأفراد، العام بالنسبة لما بقي من الأفراد مجمل وليس بعام وليس بظاهر. طب كيف أفهم هذا الكلام؟ هو يقول بعض الأفراد خرجت، طب والبعض الآخر في احتمال عندي أن يكون بعضه لا على التعيين يحتمل أن يكون داخلا، وبعضه لا على التعيين يحتمل أن يكون خرج مع من خرج أو خرج مع ما قد خرج، يبقى أنا لا أدري هذا الفرد من جملة ما بقي، هل هو ممن بقي أو مما بقي تحت الصيغة أو مما خرج من تحت الصيغة، فإذا جئت تحتج بالعموم على هذا الفرد أقول لك من أدرك أنه مما بقي أو مما خرج كده، فهم؟ دي وجهة عيسى ابن أبان. لكن قلنا فاقتل المشركين وخرج إلا ثم هذا خرج بالتعيين، ما هو بعد ذلك يقول غير أهل الذمة، أذكر فرد من غير أهل الذمة، أي حربيون، إيه حربيون، أي مشرك المجوس، ماشي المجوس في الشرح الأول. اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، أنا أتكلم عن وجهة نظر عيسى بن أبان وأبي ثور، ماذا يقول؟ يقول المجوسي هو لم يخرج بالدليل المخصص، بس في عندي احتمال أن يكون بقي تحت الصيغة بعد تحت صيغة العام فيقتل مع من يقتل من المشركين، وفي احتمال أن يكون ملتحق بأهل الذمة فلا يقتل في جملة من لا يقتل من أهل الذمة، كده واضح؟ بس هذا مثل ضعيف، وجه ضعفه ماذا؟ الصيغة متناولة للكل فلا نخرج عنها إلا ما أخرجه الدليل، وما لم يخرجه الدليل يبقى تحت الصيغة، والصيغة متناولة له تناولا ظاهرا، كده واضح؟ أولا السؤال، السؤال الآن ماذا يصنع الجمهور وماذا يصنع عيسى بن أبان؟ اللي هو سؤالك في مثل هذا في المجوسي ماذا يصنع الجمهور؟ يقول المجوسي يقتل لأننا ما أخرجنا إلا أهل الذمة، ولفظ المشركين يتناول المجوسي تناولا ظاهرا، فلا أبحث ولا أحتاج، فحمل اللفظ على ظاهره لا يحتاج إلى دليل، فالمجوسي يقتل ولا ترد عندي. عيسى بن أبان يقول لك أهل الذمة لا يقتلون، طب المجوسي قال لي إن أدخلته في جملة من يقتل تحتاج إلى دليل، وإن أخرجته عن الصيغة تحتاج إلى دليل، لأنه يحتمل الدخول والخروج، يحتمل الدخول والخروج، فإدخاله تحت العام يحتاج إلى دليل، وإخراجه عن العام يحتاج إلى دليل، وهذا هو الشأن في المجمل، يحتمل أمرين، فلا يحمل على الأول إلا بدليل، أو لا يحمل على الثاني إلا بدليل. يبقى هذا هو تصرف عيسى بن أبان وأبي ثور. أبو الحسن الكرخي قال لك إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. أطبق على اقتلوا المشركين، قال لي لو قال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة فأدى بالاستثناء، والاستثناء مخصص متصل، قال لي لم يصر مجملا فيما بقي من الأفراد. لماذا؟ قال لأن المعنى عندي اقتلوا غير أهل الذمة من المشركين، اقتلوا غير أهل الذمة من المشركين، وهذا اللفظ غير أهل الذمة من المشركين يتناول المجوسي تناولا ظاهرا، واضح؟ وحمل اللفظ على ظاهره لا يحتاج إلى دليل، وحمل اللفظ على ظاهره لا يحتاج إلى دليل. مش احنا ذكرنا هذا الكلام في المخصصات المتصلة؟ لو قال أكرم بني تميم إن جاءوا، يقول معناها أي أكرم الجائين من بني تميم، ماشي؟ يبقى لو قال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أي اقتلوا غير أهل الذمة، غير أهل الذمة من المشركين، وهذا اللفظ بالنسبة إلى ما بقي من الأفراد لفظ ظاهر، وحمل الظاهر على معناه لا يحتاج إلى دليل. طب ولو خص بمخصص منفصل؟ هذا كلام أبو الحسن الكرخي، اقتلوا المشركين، وقال في موضع آخر لا تقتلوا أهل الذمة، يبقى أهل الذمة يخرجون بالدليل المنفصل، وغيرهم قد يلتحق بهم في الخروج، وقد يبقى تحت الصيغة فيقتل، فهو متردد بين الدخول والخروج، فلا يحمل على فلا نصير إلى الاحتمال الأول وهو الدخول إلا بدليل، ولا نصير إلى الاحتمال الثاني وهو الخروج إلا بدليل. نعم، على رأي أبي الحسن الكرخي في ماذا؟ فيما خص بمنفصل. طب وعلى رأي أبي ثور اللي فيما خص بمتصل وفيما خص بمنفصل الكلام يصير مجملا، واحتمال الخروج وارد، واحتمال الدخول وارد، ولا نصير إلى الاحتمال الأول إلا بدليل، ولا نصير إلى الاحتمال الثاني إلا بدليل. يبقى مذهب أبي الحسن الكرخي أضيق شوية، يوافقنا في الإيه؟ يوافقنا في المتصل ويخالفنا في المنفصل، وأبو ثور يخالفنا في الوجهين هو وعيسى بن أبان، ماشي. وقال أبو عبد الله البصري إن كان حكمه، أبو عبد الله البصري من المعتزلة، ماشي، وأبو الحسن الكرخي والمعتزلة أيضا، وكان حنفيا معتزلي، والبصري أظن كذلك أيضا، مع الزرة بس هو أبو الحسن الكرخي حنفي يميل إلى الاعتزال، يميل إلى الاعتزال، لكن أبو عبد الله البصري رأس من رؤوس المعتزلة، ماشي. نعم. وقال أبو عبد الله البصري: إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل، وإن لم يفتقر إلى شروط لم يكن مجملا. تصوير هذه المسألة كالآتي: قال الله تعالى: السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. هل أنت تقطع كل سارق ولا تقطع السارق بشروط معينة؟ طب وهل اللفظ ينبي أنا عن هذه الشروط؟ اللفظ لا ينبي عن هذه الشروط. قال لي: والله إذا كان العام لا يثبت فيه الحكم إلا بشروط. العام هو السارق والحكم هو القطع. الحكم الذي هو القطع لا يثبت في السارق الذي هو العام، لا يثبت فيه في كل عام إلا بشروط. إلا اللفظ لا ينبئ عنها. اللفظ لا ينبئ. قال لي إذا قال إيه؟ حلو. تصير مجملة فيما بقي من الأفراد، لأن هذا هو تصوير المسألة. طيب أنا أكمل التصوير. قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأنا لا أعمل بهذا الحكم في كل أفراد العام إلا بشروط. وبالتالي لو أنا أسأل وأنت تجيب: هذا سارق سرق ما دون النصاب، ما الحكم؟ لا تقطع يده، يبقى أخرجناه من العموم. أخرجناه من العموم للدليل الذي دل على أن من سرق دون النصاب لا تقطع يده، ويعد هذا الدليل مخصصا لقوله: السارق والسارقة فاقطعوا. طيب مثلا إذا جاء بسارق آخر، إذا جاء بسارق آخر بوصف معين، بوصف معين، فهل هذا السارق الآخر الذي جاء بوصف معين سرق؟ ممكن أوضحها شوية. لو سرق، لو أخذ المال من بيت أبيه، تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ لا تقطع يده، للدليل الذي دل على ذلك. الدليل الذي دل، ونعتبر هذا الدليل مخصصا للعموم في قوله: السرق والسرقة فاقطعوا. متضح؟ فلو سرق من بيت عمه هل يدخل تحت السارق الذي تقطع يده، ولا يكون حكمه كحكم هذا السارق الذي خرج عن العموم؟ نتردد. فهو بالنسبة إلى ما بقي من الأفراد يكون مجملا. من يعني الدليل أنبأني على أن كونه ألا يكون سرق المال من بيت أبيه؟ من أدراني، لعله هناك دليل يشترط شرط آخر، وهو ألا يكون قد سرق من بيت عمه. قد يكون هناك دليل يشترط هذا الشرط، وقد لا يوجد هذا الدليل، فإدخاله وإخراجه محتمل. طب تصوير المسألة بقى كالآتي: العام الذي لا يثبت الحكم في جميع أفراده إلا بشروط، هذه الشروط اللفظ لا ينبئ عنها، فإن أخرجنا فردا لم يتحقق فيه الشرط بالدليل الذي دل على هذا الشرط، فما بقي من الأفراد يمكن أن يكون مع ما بقي، ويمكن أن يكون مع ما قد خرجه. فحمله على احتمال الخروج لا يكون إلا بدليل، وحمله على احتمال الدخول لا يكون إلا. فاهمين الكلام ولا في صعوبة؟ واضح. الذي تحقق فيه الشرط أخرجناه، أما الباقين فلا نخرجهم ولا ندخلهم إلا بالدليل على هذا المذهب. طيب طب أنا الآن أسأل وأنتم تجيب تحقيق بس فهم المسألة. السارق والسارقة عام ولا ليس بعام؟ محكوم عليه بماذا؟ وهل أنت تقطع كل سارق ولا تقطعه بشروط؟ هل اللفظ ينبئ عن هذه الشروط؟ لا لا ينبئ. اللفظ لا ينبئ عن هذه الشروط. يقطع إذا سرق نصابا، إذا سرق مالا لا شبهة فيه، إذا سرق من حرز. هذه المعاني ليست مذكورة في الآية. يبقى هذه الشروط لا ينبئ عنها اللفظ. فإذا أخرجنا بعض الأفراد التي لم تتحقق فيها الشروط التي ثبتت من دليل آخر، فما بقي من الأفراد يحتمل أن يكون باقيا تحت الصيغة، ومحتملا أن يكون خرج مع ما قد خرج. من هنا يأتي الإجمال. هذا مذهب من؟ مذهب أبي عبد الله البصري. طب وأنت تخالفه في هذا وتقول إيه؟ وتقول كل فرد لم يتحقق فيه الشرط الذي أثبته الدليل نخرجه، وكل فرد، أنا قلت كل فرد لم يتحقق فيه الشرط، كل فرد لم يتحقق فيه الشرط المشترط للقطع ماذا نصنع فيه؟ نخرجه من الصيغة، نخرجه من الصيغة ونخرجه من حكم القطع. مفهوم هذا؟ يبقى كل فرد لم يتحقق فيه الشرط، سرق ما دون النصاب، سرق من غير حرز، سرق مالا فيه شبهة، اللي يبقى هذا يخرج عن حكم العام. يبقى كل فرد، أنا أتكلم الآن عن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور. ماذا يقول الجمهور؟ يقول كل فرد لم يتحقق فيه شرط القطع يبقى لا يقطع، ويخص من هذا العموم، وكل فرد بخلاف ذلك يبقى تحت الصيغة فيقطع. ودلالة اللفظ على ما بقي على هذا الذي ذكرناه، دلالته عليه دلالة ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى دليل. فلو قلت سرق من بيت عمه، ماشي، فأقول له هذا المال لا شبهة فيه تقطع. ودلالة اللفظ عليه دلالة إيه؟ دلالة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل. حمل اللفظ على هذا المعنى لا يحتاج إلى دليل. نقرأ كلام أبو عبد الله البصري. قال إن كان حكمه، ونحن مثلنا بآية السرقة، وإن كان حكمه أي الحكم الثابت لجميع أفراد العام، إن كان حكمه أي الحكم الثابت لجميع أفراد العام يفتقر إلى شروط كشرط النصاب وشرط الحرز وشرط انتفاء الشبهة كآية السرقة، قال فهي مجملة في أي شيء؟ فيما بقي من الأفراد. نحن أخرجنا الأفراد التي لا تتحقق فيها الشروط، من سرق دون النصاب أخرجناه، ومن سرق من غير حرز أخرجناه، ومن سرق مالا فيه شبهة أخرجناه، وغير ذلك يبقى تحت الصيغة ويقع عليه الحكم عند الجمهور، يقع عليه الحكم ظاهرا ولا يحتاج في هذا الحمل إلى دليل. وعند أبي عبد الله البصري يقول ما بقي يحتمل أن يعني أي فرد من أفراد ما بقي يحتمل أن يكون مع ما بقي، ويحتمل أن يكون مع ما قد خرج، فيحتاج في هذا إلى دليل وفي ذاك إلى دليل. قال فهي مجملة أي بالنسبة إلى ما بقي من الأفراد، فلا يحتج بها في كل فرد من أفراد ما بقي إلا بدليل، لأن هذا الفرد يحتمل أن يكون مع ما بقي ويحتمل أن يكون مع ما قد خرج. وإن لم يفتقر إلى شروط أن لم يكن مجملا مجملة لا يحتج بها إلا بدليل. بمعنى إيه؟ إذا وجد الدليل على أنه في أفراد ما بقي يأخذ حكم العام، إذا دل الدليل على أنه مع ما خرج يأخذ حكمه. طيب، وإن لم يفتخر إلى شروط، وإن لم يفتخر إلى شروط، كأن يقول مثلا إيه؟ لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم، فكل كافر لا يرث المسلم، ولم نشترط في هذا الكافر شرطا معينا، أن يكون حربيا، أن يكون ذميا، أن يكون معاهدا، أن يكون في الأرض، أن يكون في خلاف الأرض. واضح؟ كل كافر لا يرث، لكل كافر لا يرث المسلم. فلو قال لا يرث الكافر المسلم وفرضا استثنى منه كافرا، فرضا استثنى منه كافرا، يبقى هذا الفرض الذي استثني يخرج، وما بقي يتناوله اللفظ دلالة ظاهرة ويحتج به، أي بهذا اللفظ، ولا يحتاج هذا الاحتجاج إلى دليل. متصور؟ من بدل دينه فاقتلوه. إذا قلنا مثلا أن المرتد يقتل بلا شروط، ماشي، وابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه أخرج المرأة من هذا العموم، أن المرأة المرتدة لا تقتل، يبقى ما بقي من الأفراد تتناوله الصيغة ويثبت له حكم العام ظاهرا ولا يحتاج إلى دليل، وليس بمجمل، وليس بمجمل. لا، أنا أتكلم، أنا أتكلم مثلا فرضا إذا ابن عباس أخرج المرأة نقل هذا عنه، طب ماذا يصنع ابن عباس فيما بقي من الأفراد؟ يقول هذا اللفظ فيما بقي من الأفراد ظاهر والاحتجاج به لا يفتقر إلى دليل. طيب، خلصنا كده من هذا الكلام. والدليل على ما قلناه، والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره. المجمل هو ما لا يعقل معناه، ما لا يعرف معناه، ما لا يعلم معناه، ماشي، من لفظه. والدليل على ما قلناه، والدليل على ما قلناه من أنه يحتج بالعام فيما بقي من الأفراد بعد التخصيص، وأنه لا يصير مجملا بل هو من قبيل الظاهر، أن العام بالتخصيص بالنسبة إلى ما بقي من الأفراد لا يصير مجملا بل هو من قبيل الظاهر، وأنه يحتج به ولا يحتاج إلى دليل. هذا الذي قلناه الدليل عليه أن المجمل هو ما لا يعرف، ما لا يعقل، أو ما لا يعرف، أو ما لا يعلم معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد به إلى غيره، كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فأنت تقول هذا اللفظ يحتمل القرء ويحتمل الحيض على حد سواء، فحمله على الطهر يفتقر إلى دليل، وحمله على الحيض أيضا يفتقر إلى دليل، يبقى حمله على الحيض يفتقر إلى دليل فهذا يكون إيه؟ مجملا، وحمله أيضا على الطهر يحتاج إلى دليل فهو أيضا يكون مجملا. وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها، وطبعا محل الكلام العام بعد التخصيص يكون ظاهرا فيما بقي، فهو بالنسبة إلى ما بقي يعقل إيه؟ يعقل معناها من لفظها ولا تفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها، فهي كغيرها من الآيات العامة التي لم تخصص. دلالتها على الأفراد دلالة ظاهرة. فهمت هذا الكلام؟ لا مفهوم جدا. أنا قلت لك إيه؟ اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. دلالة هذا اللفظ، دلالة لفظ المشركين على باقي الأفراد اللي هم غير أهل الذمة، أليس الدلالة واضحة؟ طب حمل اللفظ على هذا المعنى يفتقر إلى غيره؟ لا يفتقر، هذا هو كلام الشيخ. يبقى العام بعد التخصيص حجة فيما بقي من الأفراد، ودلالته على هذا البعض دلالة ظاهرة واضحة كدلالة العام الذي لم يخص على الأفراد المدرجة تحته، دلالة ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى دليل. أنا قلت لك الآن السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، وأخرجنا من سرق دون النصاب، ومن سرق مالا فيه شبهة، وأخرجنا من سرق من غير حرز، فماذا نصنع في الباقي؟ تقول تقطع يده، ولفظ السارق يدل عليه دلالة واضحة ولا يحتاج إلى دليل ليفهمك المراد. قال فهو كغيرها من الآيات العامة التي لم تخص في دلالتها على الأفراد. فصل. وأما ما يقيد بمفهوم، وأما ما يفيد بمفهومه فهو الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وقد بيناها قبل ذلك فأغنى عن الإعادة. فحوى الخطاب المقصود بها إيه؟ مفهوم الوافقة. ودلالة قوله، ودلالة قوله فلا تقل له ما أف على تحريم الإيذاء والضرب دلالة ظاهرة ولا تفتقر إلى دليل يظهرها؟ دلالة ظاهرة. فلا تقل له ما أف، تحريم الضرب وتحريم الإيذاء يستفاد من هذا اللفظ، واللفظ يدل على هذا المعنى بإيه؟ بنفسه، بس بطريق إيه؟ لا بطريق نطقه، بل بطريق مفهومه، بطريق فهم العلة. فهمت أن العلة هي الإيذاء فقلت الضرب يحرم، يبقى هو ما دل بمنطوقه على تحريم الإيذاء والضرب، لكن دل بمفهومه على تحريم الإيذاء والضرب. طب ودلالته على تحريم الإيذاء والضرب ظاهرة، دلالة ظاهرة أم خفية؟ إذن هذا ظاهر بس ليس ظاهر بنطقه، ظاهر بمفهومه. قال لي طيب فحوى الخطاب اللي هي مفهوم الموافقة، ولحن الخطاب. الشيخ اصطلح بلحن الخطاب على اللي هي دلالة الاقتضاء، ماشي؟ اللي احنا قلنا في تعريفها ايه؟ دلالة الكلام المذكور على تقدير محذوف لا يصح الكلام بدونه، دلالة الكلام المذكور على محذوف يجب تقديره لكي يصح هذا الكلام، زي في رفع الباب الخطأ، ماشي؟ أي اسم الخطأ، لا صلاة أي صحيحة إلا بنية، إنما صحة الأعمال بالنيات. قال لي طيب لحن الخطاب عند الشيخ هو المقصود به دلالة الايه؟ الاقتضاء. ودلالة الكلام المذكور، دلالة الكلام المذكور على المحذوف، الشيخ يقول أنها دلالة ظاهرة. طيب عشان نوضح كلام الشيخ، لو قال لا نكاح إلا بولي، هذا كلام ظاهر في أي معنى؟ الشيخ يدعي أنه ظاهر في الصحة، يبقى لا نكاح صحيح، وقال في هذا أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال، يعني هذا الكلام من غير تقدير ينفي الحقيقة. طب ما هو ينفي وجود هذه الحقيقة المسمى بالنكاح؟ أقرب شيء لنفي هذه الحقيقة هو نفي صحة النكاح، لأن النكاح إذا وجد ولم يكن صحيحا كأنه ليس بموجود. يبقى أقرب شيء لنفي الحقيقة نفي الصحة، فهو هذه الصيغة لا نكاح لا صلاة ظاهرة في نفي الصحة، محتملة لنفي الكمال احتمالا مرجوحا. فإن حملته أنت على نفي الكمال بدليل معتبر يكون هذا من قبيل المؤول لا من قبيل الظاهر، لكن حمله على الصحة من قبيل الظاهر. طب ودليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة عندما قال لك في غنم السائمة الزكاة، قلت أنا أفهم من هذا الكلام وإن لم يكن منطوقا أفهم منه أن المعلوم لا زكاة فيها ولا خفاء عندي في هذا المعنى. يبقى دلالة قولك في الغنم السائمة الزكاة، دلالة قولك هذا على أن المعلوم لا زكاة فيها ظاهرة، فهذا من قبيل المبين بإيه؟ بمفهومه لا بمنطوقه. المنطوق اللي هو النص والظاهر والعبرة. كده انتهينا من هذا الفصل. قال وقد بينا ذلك قبل هذا فأغنى عن، وقد بيناها وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة. طيب باب ذكر وجوه الإجمال. فلا تقل لهم أوف ظاهرا في عدم الإزاء، عدم الإزاء وعدم الضرب، ولك أن تذكر واحدة منهما، أن تقول هي ظاهرة في إيه؟ في تحريم مطلق الإزاء أو ظاهرة في تحريم الضرب، بس هي ظاهرة في ذلك ليست بالنطق ولكن بطريق المفهوم. هو ذكر أثنى الإزاء ونبه به على ما فوقه. باب ذكر وجوه المجمل. هو ما معنى هذا الباب؟ يعني ما هي الجهة التي يطرق الإجمال فيها اللفظ، منها اللفظ، يعني من أي، هذا اللفظ مجمل، هذا اللفظ مجمل، من أي جهة جاءه الإجمال، من أي جهة جاءه الإجمال، خفي المراد منه بسبب ماذا؟ ماشي. قال الشيخ ما هو تعريف المجمل؟ قال ما لا يعقل معناه من لفظه، ما لا يفهم معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد منه، لن أقدر هذه، ويفتقر في معرفة المراد أي المراد منه اللي هو المعنى، يفتقر إلى غيره. يبقى أنت لا تقف على معنى هذا اللفظ بمجرد النظر إلى هذا اللفظ، بل لا تقف على معناه إلا إذا رجعت إلى غيره. هذا هو تعريف المجمل. وذلك على وجوه منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن الحق مجهول الجنس والقدر فيفتقر إلى البيان. اللي في ألفاظ وضعت لمعنى غير محدد، ألفاظ وضعت لمعنى غير، فإذا استعملت هذا اللفظ يقع الإجمال. هل تريد به كذا؟ هل تريد به كذا؟ هل تريد به كذا؟ هو أصلا هذا اللفظ لم يوضع لمعنى، وضع لمعنى غير محدد. هو قال الله تعالى إيه؟ وآتوا حقه. هذا الحق من أي جنس هو؟ والله إن كان من جنس الدراهم والدنانير فهو حق، وإن كان من جنس الذرة فهو حق، وإن كان من جنس الماشية فهو حق، وإن كان قليلا فهو حق، وإن كان كثيرا فهو حق. يبقى لفظ الحق ليس محدد لا في جنسه ولا في مقداره، وهو موضوع في اللغة للدلالة على هذا، الدلالة على أن هناك حق ثابت وأن هناك شيء ثابت غير محدد جنسا ولا قدرا. طب أنا الآن أريد أن أحدده جنسا وأحدده قدرا، اللفظ لا ينبئ عن الجنس ولا ينبئ عن القدر، يبقى ماذا تصنع؟ تحتاج إلى دليل تفتقر إلى دليل آخر يحدد لك جنسه ويحدد لك مقداره. وتصور أنك أمرت أن أقاتل الناس فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فما هو حقها؟ ما هو جنس هذا الحق؟ وما هو مقدار هذا الحق؟ لا أعرفه. اللي يبقى تحديد الجنس والقدر لا ينبئ عنه اللفظ، وتحديده يفتقر إلى دليل من الخارج فيكون من قبيل من المجمل. يبقى كل لفظ أحوجك إلى دليل آخر في معرفة معناه هو إيه؟ هو مجمل. إيه؟ هذه العبارة؟ كل لفظ أحوجك إلى غيره في معرفة معناه فهو إيه؟ فهو مجمل. المثال كده فيه مشكلة؟ طيب، فإن الحق المذكور في الآية والمذكور في الحديث مجهول الجنس، وهذه شرحناها، ومجهول القدر، فمعرفة الجنس ومعرفة القدر تفتقر إلى بيان. والمقصود بالبيان دليل يبين، فيفتقر إلى البيان أي إلى دليل يبين الجنس ويبين القدر. يبقى هنا المصدر بمعنى اسم الفاعل، يحتاج إلى بيان أي مبين. فصل. ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخله استثناء مجهول. فصل المعذرة. ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض والطهر فافتخر إلى البيان. أولا من, من, من, من أسباب الإجمال أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى، إلا أن هذا المعنى غير محدد قدرا ولا جنسا، فيأتي البيان من هذه الجهة. طب والسبب الثاني من بيان من أسباب الإجمال؟ الاشتراك. هذا اللفظ في لغة العرب موضوع لهذا المعنى حقيقة وموضوع لهذا المعنى حقيقة، فإذا خوطبت به لا أعرف هل المراد المعنى الأول أم المراد المعنى الثاني. ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين كالقرء يقع على الحيض وعلى الطهر، فحمله على أحد المعنيين يحتاج إلى دليل مبين للمراد باللفظ المشترك. كده واضح؟ بس برضك هذه القاعدة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. أولا المشترك لفظ له معنيان أو أكثر يدل على كل واحد منهما بطريقة الحقيقة. إذا كانت هذه المعاني غير متنافية ويمكن الجمع بينها فتجمع هذه المعاني، ومذهب الشافعي رحمه الله أن المشترك يحمل على جميع معانيه، ويبقى وهو ظاهر في جميع تلك المعاني، ونخرج هذه الصورة من الذي يقوله الشيخ. المشترك الذي يمكن حمل اللفظ فيه على جميع معانيه مذهب غير الشافعي يخالفه، بس إذا أنا أتكلم عن مذهب الشافعي فمذهب الشافعي رحمه الله أن المشترك الذي يمكن حمله على جميع معانيه يحمل على جميع معانيه ويكون ظاهرا في كل معنى من هذه المعاني. فلو قلت أنا مثلا إذا قرأت أو أقرأت هند فهي طالق، إذا حاضت طلقة، وإذا طهرت طلقة، اللفظ يحتمل المعنيين، يقبل المعنيين. فإذا كانت حائضا فطهرت طلقت، وإذا كانت طاهرا فحاضت طلقت. متصور هذا؟ إذا أمكن الجمع بين المعنيين قال إن كان عندي عين فزوجتي طالق، إن كان عندي عين فزوجتي طالق. لفظ العين يطلق على البصرة ويطلق على العين الجارية عين الماء، ويطلق على الذهب والفضة. فإذا وجدنا عنده فرد من هذه الأفراد هنحمل لفظ على عمومه، إن وجدنا فرد من هذه الأفراد طلقنا زوجته ماشي، أو هو طلق زوجته ماشي. تصور هذا. يبقى المشترك الذي يمكن الجمع بين معانيه يحمل على جميع المعاني عند الشافعي، وهو عنده من قبيل الظاهر وليس من قبيل المجمل. المجمل يأتي، الإجمال يأتي من أين؟ إذا كان اللفظ المشترك لا يمكن حمله على المعنيين معا، زي ثلاثة قروء، لو حملنا على القروء يبقى العدة انتهت، إذا حملنا على الحيضات يبقى العدة لم تنتهي، إذا حملنا على القروء العدة طهرت أولا ثم ثانيا ثم ببداية الشروع في الثالثة انتهى الطهر الثالث، بداية الشروع في الحيضة الثالثة انتهى الطهر الثالث، فعند الشافعي تكون قد انتهت عدتها، وعند أبي حنيفة لا، عدتها ما زالت بقية إلى أن تنتهي الحيضة الثالثة، فلا يمكن عند بداية الحيضة أن أقول انتهت عدتها لم تنتهي عدتها. متخيل هذا الكلام؟ لو حملنا على الأطهار يبقى بالشروع في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، إذا كنا بقول أبي حنيفة لا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، طب في ابتداء الحيضة الثالثة هل يمكن أن أقول انتهت ولم تنتهي؟ يبقى لا، الحمل على الطهر والحيض معا غير ممكن. يبقى واللفظ لا ينبئ عن المعنى المراد، قد يكون الحيض وقد يكون الطهر، فنحتاج إلى دليل من خارج. بحث الشافعي عن دليل من خارج فترجح له أنه الطهر، وبحث أبو حنيفة عن دليل فترجح له أنه الحيض. يبقى افتقر هذا اللفظ في الدلالة على معناه، افتقر إلى دليل، فهو من قبيل المجمل. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.